احتفالا بذكرى 24 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيسا للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام طلبة الشباب الحفلة الراقصة يوم 9 من هذا الشهر في المراقص المختلفة بالعاصمة. في نفس اليوم جرت الحفلات الراقصة في كل مراكز المحافظات والمدن والأقضية أيضا.